بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله عن الجنة والنار: باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. تكلمنا أن الجنة والنار الآن موجودتان وأنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان، لا يطرأ عليهما فناء عدم، يعني مستمر وجودهما إلى ما لا نهاية. فأهل النار مخلدون فيها أبدا، وأهل الجنة كذلك يخلدون فيها أبدا. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. معناه الله تعالى خص مخلوقات بالفناء وخص بعضها بعدم الفناء. هذا ما نأخذه مما جاء في أشياء وأحاديث في الشرع دلت على ذلك، خالدين فيها أبدا. وأما هذه الآية فمعناه أن ذات الله تعالى الذي لا يشبه الذوات باق، وهذه الدنيا تزول. ومن خالف في هذه المسألة؟ الجهمية، فقالوا إن النار والجنة تفنيان، وهذا خروج من الإسلام. ووافقهم في نصف عقيدتهم أحمد بن تيمية والعياذ بالله، فقال بفناء النار، وهذا مخرج من الإسلام كذلك. وفي أيامنا مشى على طريقته هذا الذي يقال له الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور خالد الجندي وغيرهما. فليحذر، فإن عقيدة المسلمين أن الجنة والنار باقيتان إلى ما لا نهاية له. والله أعلم وأحكم.